بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة العاشرة بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستعارة الوفاقية، قال الناظم: أو يستدل بمعان تلتئم وباعتبار الطرفين تنقسم إلى الوفاقية أن يجتمعا في ممكن وذي العناد امتنعا، وما بضد والنقيض استعملا ذات تهكم وتمليح حلا. تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى وفاقية وعنادية. فالوفاقية أن يكون اجتماعهما في شيء واحد ممكنا، نحو قوله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أي ضالًا فَهَدَيْنَاهُ. استعار الإحياء من جعل الشيء حيًّا للهداية التي هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، والعنادية هي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه، وعكسه أي استعارة الموجود لمن فقد وبقيت آثاره الجميلة التي تحيي ذكره، واجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ممتنع. ومن العنادية التهكمية والتمليحية، وهما ما استعمل في ضد أو نقيض، نحو قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم. استعيرت البشارة وهي الإخبار بما يسر للإنذار الذي هو ضده، بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء، وكقولك: رأيت أسدا، وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.